ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى ويديك الصحة لك النبي يا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وما يذكرون إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلمت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب